بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. درسنا في غريب القرآن، وهذا اليوم هو اليوم 21 من الشهر الثالث من عام 45. غريب القرآن لابن قتيبة، قرأنا فيه وصل بنا الكلام عند سورة قاف. تفضل يا شيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين والمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: سورة قاف. ذلك رجع بعيد يريدون البعث بعد الموت، أي لا يكون. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي تأكل من لحومهم إذا ماتوا. فهم في أمر مريج، أي مختلط. يقال مرج أمر الناس ومرج الدين. وأصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقر. يقال مرج الخاتم في يدي مرجا إذا قلق من الهزال. وما لها من فروج، أي صدور. وكذلك قوله: هل ترى من فطور. من كل زوج بهيج، أي من كل جنس حسن يبتهج به. وحب الحصيد أراد والحب الحصيد، فأضاف الحب إلى الحصيد. كما يقال الصلاة الأولى يراد الصلاة الأولى، ويقال مسجد الجامع يراد المسجد الجامع. والنخل باسقات، أي طوالة. يقال بسق الشيء يبصق بصوقا إذا طال. لها طلع النضيد، أي منضود بعضه فوق بعض. وذلك قبل أن يتفتح، فإذا انشق جفة الطلعة وتفرق فليس بنضيد. ونحوه قوله: وطلح منضود. وقد قرأ بعض السلف وطلع منضود كأنه اعتبره بقوله في قاف: لها طلع النضيد. أفعينا بالخلق الأول، أي أفعينا بإبداء الخلق، فنعي بالبعث وهو الخلق الثاني. بل هم في لبس، أي في شك، من خلق جديد، أي من البعث. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والوريدان عرقان بين الحلقوم والإلباوين، والحبل هو الوريد، وأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي اسميه. إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان القول ويكتبانه، ويعني الملكين. عن اليمين وعن الشمال قعيد، أراد قعيدا من كل جانب، فاكتفى بذكر واحد إذ كان دليلا على الآخر. وقعيد بمعنى قاعد، كما يقال قدير بمعنى قادر، ويكون بمنزلة أكيل وشريب ونديم، أي مؤاكل ومشارب ومنادم. كذلك قعيد، أي مقاعد. فبصرك اليوم حديد، أي حاد، كما يقال حافظ وحفيظ. قال قرينه ربنا ما أطغيت، مفسر في كتاب تأويل المشكل. وأتلفت الجنة، أي أدنيت. فنقبوا في البلاد، أي طافوا وتباعدوا. هل من محيص، أي هل يجدون من الموت محيصا؟ فلم يجدوا ذلك. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب، أي فهم وعقل، أو ألقى السمع وهو شهيد. يقال استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يقال صخرة بين المقدس، يقال صخرة بين صخرة بيت المقدس. ذلك يوم الخروج، يوم البعث من القبور. ويقال ليوم العيد يوم الخروج، لخروج الناس فيه. وما أنت عليهم بجبار، أي بمسلط. وليس هو من أجبرت الرجل على الأمر إذا قهرته عليه، لأنه لا يقال من ذلك فعال. والجبار الملك يسمى بذلك لتجبره. يقول: فلست عليهم بملك مسلط. طيب، هذه سورة قاف وهي مكية، وذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات التي تحتاج إلى توضيح وبيان. يقول: ذلك رجع بعيد. قال: المقصود به البعث بعد الموت، فأنهم استبعدوه وقالوا لا يمكن أن يحصل. طيب، قال: قد علمنا ما تنقص. هذا رد عليهم لما قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله عز وجل قد علمنا، أي أن الله قد علم ما تنقص أي ما تأكل الأرض من لحومهم شيئا فشيئا. الله علم إذا مات الميت ووضع في قبره وبدأت الأرض تأكل من جسده، الله يعلم ما الذي ما المقدار الذي تأكله، فكيف لا يعلم أو لا يقدر على بعثهم مرة أخرى؟ وكما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى قال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، ظللنا يعني تهنا في الأرض تمزقنا وذهبنا. طيب قال فهم في أمر، في أمر مريج يعني أمر مختلط غير واضح، مرج أمر الناس أي واختلط ولم يتضح. طيب قال وأصل المرج، أصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقر. وقال مرج الخاتم في يدي، في يدي مرجا إذا قلق من الهزال يعني يتحرك ويموج غير واضح، غير واضح هذا معنى. طيب يقول أفلم ينظر للسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ليس فيها صدوع يعني ما ترى فيها من فطور ولا صدوع يعني تعطي نقصا فيها أو تلفت الأنظار إلى شيء من، بل هي خلقت بخلق بديع. طيب قال من كل زوج بهيج أنبتنا فيها من كل زوج بهيج يعني حسن يبتهج به، يبتهج به يعني ينظر إليه بمنظر جميل. قال وحب الحصيد، قال الحب المحصود، الحب الذي يحصل، الحب الذي يحصل. طيب هنا قال يعني وحب الحصيد، قال أضاف الحب إلى الحصيد كما يقال صلاة الأولى وكما يقال مسجد الجامع يعني إضافة بيان. قال والنخل باسقات أي طوالا، بسق الشيء يبسق إذا كان ممتدا إلى العلو يقال باسق. لها طلع النضيد، قال معنى النضيد المنضود، النضيد معناه المنضود، النضيد معناه المنضود يعني بعضه فوق بعض مثل ما تلاحظ في عضق النخيل، وذلك قبل أن يتفتح فإذا انشق وجف. قال الطلعة، فإذا انشق جف الطلعة وتفرق فليس بنضيد يعني أول ما وهو في أكمامه متراكب بعضه فوق بعض. طيب وقال أفعينا بالخلق الأول يعني هل أعجزنا، عينا يعني أعجزنا، عيا ولم يعي بخلقهن أي يعجز، أفعينا بإبداء الخلق فنعيا بالبعث. يقول كيف هل أعجزنا الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني، ما يمكن هذا، بل هم في لبس من خلق جديد أي في شك، اللبس الشك التبس الأمر عليه يعني لم يتضح. طيب يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال الوريد قال عرقان بين الحلقوم والعلباوين، الحلقوم معروف حلقوم وهو مجرى الهواء، والمريء مجرى الطعام، الحلقوم هو الكبير القصبة الهوائية، والعلباوين يعني عصبتان ممتدتان يمين وشمال على الرقبة أو قريبة من يعني الرقبة من الخلف، سمى العلب الواحدة علباء. قال هذا عرقاني هما وحدهما يسمى الوريد، والله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. قال إذ يتلقى المتلقيان يعني الملائكة التي تكتب الأعمال، عن اليمين ملك الخير وعن الشمال ملك يكتب السيئات وعن اليمين ملك يكتب الحسنات. وقعيد قال بمعنى قاعد، قعيد معنى قاعد. طيب قال فبصرك اليوم حديد يعني شديد البصر، قوي حاد البصر، هذا معنى حديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، قال قرينه ربنا ما أطغيته، قرينه من الجن، لأن الإنسان له قرين من الملائكة يأمره بالخير، وله قرين من الجن يأمره بالشر، فيقول ما أطغيته. طيب، وأزلفت الجنة أي أدنيت وقربت، نقبوا في البلاد أي طافوا وتقلبوا فيها، إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أن يفهم ويدرك، أو ألقى السمع وهو استمع وهو شاهد القلب حاضر القلب. طيب، يقول واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قال صخرة بيت المقدس، الله أعلم بذلك، قد يكون، ولكن يحتاج إلى دليل. ذلك يوم الخروج البات، وما أنت عليهم بجبار أي متسلط عليهم أو المسلط. طيب، نأخذ الداريات، تفضل يا شيخ. تفضل سورة الداريات. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. ذريات. ايوه، انا كنت استفسر من قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اي نعم، يعني القرب، يعني هل في تعويل ام؟ ايوه، هذه مساله اختلف اهل العلم فيها، هل نثبت لله او لا نثبت؟ والصحيح من اقوال اهل العلم المحققين أن هذه الآية تدل على إثبات القرب لله، القرب لله، أن الله يقترب من عبده اقترابا يليق بجلاله. ثم حتى الدنو أثبتوه، ثم دنا فتدلى، قالوا بعض أهل العلم أن دنا أراجع إلى الله، أي دنا من عبده، فهذه على التحقيق أنها تدل على إثبات الدنو وإثبات القرب، الله أعلم بذلك. نعم. طيب، قول سورة الذاريات مكية كلها، قالوا تعالى والذاريات ذروة، الرياح يقال ذرت الريح التراب، تذروه ذروة وتذريه ذريا، ومنه قوله فأصبح هشيما تذروه الرياح، الحاملات وقرا، السحاب تحمل الماء، الجاريات يسرا، أي السفن تجري في الماء جاريا سهلا، ويقال تجري ميسرة أي مسخرة، فالمقسمات أمرا، الملائكة هذا أو نحوه يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن الدين لواقع، يعني الجزاء بالأعمال والقصاص، ومنه يقال دينته بما صنع، والسماء ذات الحبك ذات الطرائق، ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح فصارت فيه طرائق له حبك، وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه في الطرائق فذلك حبك، يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه ويحرمه من حرمه، يعني القرآن. قتل الخراصون أي لعن الكذابون الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وشاعر وساحر، خرصوا ما لا علم لهم به، يفتنون يعذبون، ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، يهجعون أي ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون أي يصلون، وفي أموالهم حق للسائل يعني الطواف، والمحروم المحارف وهو المقتر عليه في الرزق، وقيل الذي لا سهم له في الغنائم، فراغ إلى أهله أي عدل إليهم في خفية، ولا يكون الرواغ إلا أن تخفي ذهابك ومجيئك، فأوجس يعني في نفسه خيفة أي أضمرها، وبشروه بغلام عليم إذا كبر، فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة أي في صيحة ولم تأتي من موضع إلى موضع، إنما هو كقولك أقبل يصيح وأقبل يتكلم. فصكت وجهها أي ضربت بجميع أصابعها جبهتها وقالت أتلد عجوز عقيم. لنرسل عليهم حجارة من طين. قال ابن عباس هو الآجر مصومة أي معلمة. فتولى بركنه وبجانبه سواء أي أعرض، وهو مليم أي مذنب، يقال ألام الرجل إذا أتى بذنبه يلام عليه. قال الشاعر ومن يأخذ الأخاه فقد ألاما، فما استطاعوا من قيام أي ما استطاعوا أن يقوموا لعذاب الله. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون أي قادرون، ومنه قوله على الموسع قدره. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي ضدين ذكرا وأنثى وحلوا وحامضا وأشباه ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني المؤمنين منهم أي ليوحدوني. ومثله قوله فأنا أول العابدين أي الموحدين. ما أريد منهم من رزق أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم. وما أريد أن يطعمون أي أن يطعموا أحدا من خلقي. والمتين الشديد القوي. والذنوب الحظ والنصيب، وأصله الدلو العظيمة. وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب، فجعل الذنوب مكان الحظ والنصيب على الاستعارة. طيب هذه سورة الذاريات. يقول هنا من الكلمات التي تحتاج إلى بيان المقصود بالذاريات، قال هي الرياح، تدروه الرياح، تدروه يعني تدفعه بقوة. قال الرياح تدرو السحاب. قال هنا الذاريات ذروة. طيب قال هنا فالحاملات، الحاملات وقرا أي السحاب تحمل الماء. لما تأتي الرياح تلقح السحاب، السحاب أول قبل تلقيح خفيف، السحاب خفيف ليس له وزن، فإذا جاءت الرياح ولقحت السحاب ثقل فأصبح ثقالا. وحاملات وقرا أي ثقلا تحمل الماء الثقيل. فالجاريات يسرا هذه السفن كما هو واضح. وقيل السحاب يجري في السماء. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأرزاق أو تقسم الأمطار على أهل القرى. لما أقسم الله بهذه الأمور أقسم على أي شيء؟ على أن الدين لواقع، والمراد بالدين هنا هو يوم القيامة الذي فيه الجزاء والحساب. طيب ثم أقسم سبحانه وتعالى مرة أخرى قال والسماء ذات الحبك. ما معنى الحبك؟ قال طرائق محبوكة أي لها طرق، كما أن الماء والرمل فيه طرق. وقيل من الحبك وهو إتقان الشيء أي خلقت وجملت بإتقان، والله أعلم بذلك. قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف، أي يصرف عن هذا القرآن من أفك من صرف، يعني من أراد الله أن يصرف وصرفه لعدم استحقاقه أن يكون من أهل القرآن. وفي هذا عقوبة لمن يحرم من قراءة القرآن وتدبره وتفسيره، يصرف يحرم بسبب ذنوبه، يحرم من حرم من هذا القرآن بسبب إفكه وكذبه وإعراضه. قتل الخراصون. الخرص هو التخمين، هو الأصل فيه التخمين. والمقصود هنا هؤلاء المشركون الذين كذبوا وردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بأن هذا مجرد تخمين ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس عندهم علم يقين. قال يومهم على النار يفتنون أي يعذبون، لأن الفتنة العذاب، الفتنة العذاب. يفتنون أي يعذبون. طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجعة هي النوم، هي النوم. قالوا بالأسحار هم يستغفرون. قال يصلون. لماذا سمى الاستغفار صلاة؟ قال لأنها الوقت، وقت ما بين صلاة ودعاء واستغفار، فيكون قريب من هذا المعنى. طيب، وفي أموالهم حق للسائل، قال السائل الذي يسأل الناس يأتي إليه يطوف عليه، والمحروم هو الذي لا يطوف يبقى في بيته. طيب، فراغ الروغان أو الرواق هو الذهاب بسرعة وخفية، يقال راغ إبراهيم روغ مرتين، راغ إلى الأصنام في الصافات وراغ إلى أهله في الداريات. طيب، بشروا بغلام عليم أي ذا علم، والمراد به إسحاق، فأقبلت امرأته سارة في صرة أي في صيحة، الصرة والصرير الصوت، يعني من طبيعة المرأة أن تصرخ إذا جاءها شيء من الأخبار المزعجة أو الأخبار أحيانا التي لا تتوقعها، فطبيعتها بالصوت، فصكت وجهها، طبيعتها أيضا بأن تلطم وجهها أو كما ذكر هنا جبهتها والله أعلم. واستنكرت هذا الأمر واستعجبت وتعجبت من هذا الأمر، كما قال الله عز وجل، قال أتعجبين من، كما قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله، قال أأرد أنا عجوز، أنا عقيم، عجوز عقيم، عجوز وعقيم جمعت بين أمرين. طيب، قال ليرسل عليهم حجارة من طين، قال الآجر الطين الذي ذكر الله في موضع آخر لأنه سجين. طيب، مسومة معلمة. طيب، قال المليم، هنا ذكر في هذه الآية مليم، هو ذكر في آخر الداريات ملوم، وما أنت عليهم بملوم، أي لا تلام على اجتهادك معه، وهنا يلام على ذنبه، فما استطاعوا من قيام، أي ما استطاعوا أن يقوموا أي لعذاب الله، ما استطاعوا من الفرار عن العذاب والتوقي من هذا العذاب. طيب، والسماء بنيناها بأيد، المراد بالأيدي هنا القوة، كما قال في داود ذا الأيدي إنه أواب، أي قوة. طيب، ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني ذكر وأنثى في جميع المخلوقات الحيوانات والنباتات، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته وتوحيده، ما أريد منهم الرزق أن يرزقوا إلا أن يرزق أنفسهم. طيب، قوة المتين، الذنوب ما معناه؟ قال هو الحظ والنصيب، وأصله الدلو ذنوب، فأثي بذنوب من ماء أي بدلو، لأنه فيه مقدار معين، فهذا يعني ذنوب، قال هو يعني استعارة، أن استعارة الحق أو استعارة يعني النصيب ونحوه لهذا الشيء. فإن للذين ظلموا ذنوبا أي حظا ونصيبا من العذاب وقسطا من العذاب. طيب، الوقت يضيق بنا، على نقف عند سورة الطور، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.